بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث، لا أسميها محاضرة وإنما أسميه محاورة فقط. هذا هو اللقاء الثالث. اليوم عندنا مسألة القرآن أو مسألة خلق القرآن. يقول المصنف رحمه الله، وهي أبيات ثلاثة: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجع، ولا تقل القرآن خلق قرآنه فإن كلام الله باللفظ يوضح. مسألة خلق القرآن مسألة كانت عظيمة وعويصة، وهذه تسمى مسألة الفتنة، وهما في الإسلام فتنتان: فتنة الردة وفتنة خلق القرآن. حمى الله الردة بأبي بكر الصديق، وحمى مسألة خلق القرآن حمى الإسلام بالإمام أحمد. وكان في زمان الإمام أحمد أئمة أعلام أعلم من الإمام أحمد، ولكنهم لم يصبروا. فإذا معنى أن الإنسان ينبغي أن يكون له مبادئ ويصبر على مبادئه. ولذلك العلماء الإمام أحمد عندما كان يسأل في مسألة خلق القرآن فماذا كان يقول له؟ يقول: لا نستطيع أن نصبر. يقول لهم عندما يسأل في كل مسألة: إن كنت على إيمان بلال فاصبر، وإن كنت على إيمان عمار بن ياسر فأجب بالتقية. أجب بالتقية. مسألة خلق القرآن مسألة كذب فيها على الإمام أحمد وكذب له، كذب عليه وكذب له. ولذلك ترى وتقرأ قصص تشبه قصص ياش قصص في يعني قصص مبتكرة مخلوقة، على أن الإمام أحمد بينما هو يجلد وإذا بسرواله نزل وحرك الشفتين فارتفع السروال، على أن الإمام أحمد أتي به للتعذيب فقال لهم: دقيقة، أنا اليوم قمت لأصلي ركعتين، صليت بالركعة الأولى بالفاتحة والسورة، ولما قمت للركعة الثانية قرأت الفاتحة وردت أن أقرأ إذا زلزلتي فإذا بي لم أستطع، فتعجبت، سورة صغيرة لم أستطع قراءتها، فالتفت يمين وإذا بها ميتة. قالوا: جن أحمد، هل القرآن يموت؟ فقال لهم: كل مخلوق سيموت. أنتم تقولون بأن القرآن مخلوق، إذن كل مخلوق سيموت. قال: فبويتوا فردوا. فكان أول من أحدث بدعة خلق القرآن هو أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد، فرق بينهم أو فرق بينهما حتى لا تخطئ لفظا وظنا. أحدهم أحمد بن حنبل إمام السنة، وثانيهم أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد وهذا رأس المعتزلة ورأس الجهمية، رأس الضلال، أحمد بن أبي دؤاد، وكان قاضيا للأسف، كان قاضيا، وهذا الذي كان يمتحن الإمام أحمد. والسبب يقال على أنه لم تكن لهم صولة ولا جولة، ولكن المعتصم ماذا فعل؟ يعني أو المتوكل أو غيره، يعني كما ذكروا، قيل إن الواثق وقيل غيره، يعني طلق زوجته وكان متعلقا بها، وبعضهم قال إنه هارون رشيد. طبعا القصة لا أساس لها من الصحة. قال: فعندما طلقها جمع علماء السنة، قال: إني قد طلقت، والآن هل لي من مخرج؟ قالوا: لا مخرج لك إلا الطلاق، تطلق عليك طلاق ثلاث وهو متعلق بها. فجاء هذا القاضي، هذا السرطان، فقال له: عندما تزوجت أشهدت أم لا؟ قال: نعم. قال: إذن لا يمكن أن يكون في الزواج الإشهاد وفي الطلاق لا يكون الإشهاد، فلا بد من الإشهاد. فكأنه ارتاح لهذا القول. وطبعا أي واحد، ونسأل خلافها، أي واحد عندما يكون في ورطة يتعلق بقشرة البطاطس لينجو فقربه، ولما قربه صار ينشر إيش؟ ينشر بدعته وينشر عقيدته. وهذه قصة صحيحة شيخ، هذه تكلموا فيها ذكروها نعم يعني، ولكن صحيح هذه بداية، بداية قربهم إلى السلطان يعني، هذا قالوا هذه هي السبب. المهم مسألة خلق القرآن كانت مسألة عظيمة، حتى إنهم ذكروا يعني صاحب الحيدة حوار طويل، وهذا أيضا كتاب لا أساس له من الصحة كله ابتكار. وقالوا أيضا بأن الإمام أحمد جاءه جماعة وقالوا يا أحمد ألا تجيب تقية؟ قال إن أجاب العالم تقية فمن لهؤلاء؟ وفي رواية أنه قال لهم انظروا هناك، فلما التفتوا وإذا بالطلبة والمشايخ ماسكين أقلامهم ينتظرون بما يجيب الإمام أحمد، فقال أتريدني أن أضلل هؤلاء كلهم؟ والإمام الشافعي حكوا عليه قصة أيضا، حكوا عليه قصص كثيرة كلها لا تصح. يقال إن الإمام أحمد قيل له حملوه إلى السلطان مقيدا، هكذا قال، فقال له ماذا تقول أنت في كتاب الله؟ قال تعنيني أنا؟ قال نعم. قال مخلوق. فخرج ووبخه الطلبة، تلميذك ما شاء الله يصمد وتلميذك ما، فقال له قلت له أنا مخلوق. فبلغ الخبر للسلطان، لأن هناك من يبلغ في سبيل الله من أصحاب الحسنات، فوصل الخبر لمن؟ للسلطان. فقال علي به، قال ماذا تقول في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور؟ قال القرآن والتوراة، وهو يعكف الأصابع، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه الأربعة تعني؟ قال نعم مخلوق. وقصد الأصابع. فلما وصل الخبر أيضا أصحاب الحسنات أبلغوها للسلطان، فقال والله لا أتعرض له لذكائي، لا أتعرض له لذكائي. وبقي الإمام أحمد يعد على أن تلميذه مات في قيوده في السجن البويطي، مات في قيوده. وابن الأعرابي ألف كتابا سماه كتاب المحن، ذكر من ماتوا في قيودهم، وهو كتاب رائع. يعني مسألة خلق القرآن مسألة يعني الله المستعان. ولهذا قالوا الله عز وجل حفظ الإسلام بأبي بكر الصديق يوم الردة، وحفظ الإسلام بالإمام أحمد يوم المحنة، واحد في يوم الردة وواحد في يوم المحنة، وصبر حتى انتصر وصارت تنتقل المعتصم إلى ولدي إلى ولدي إلى الواثق المتوكل إلى الواثق، ولكن كان من رفعها قيل إن المتوكل. اختلفوا أيضا في رفعها، وكان يأتي إليه الإمام أحمد يأتي إليه حتى المعتصم بنفسه، وقيل غيره، وقيل إن المعتصم لم يدركه، لم يدرك يعني تعذيبه، بل قال اللهم لا تريني وجهه، فمات قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، قال اللهم لا تريني وجهه فمات، فاستجاب الله له. ثم أوصى ولده أيضا، أوصى من تولى أن يعذب وأن ينشر قضية القرآن، وكانوا يعتقدون أنها دين، فمن لم يجيب يعذبونه، لدرجة أن ابن أبي أبا داود ابن أبي دؤاد كان دائما معه، وكان دائما يحثه على قتل وضرب، يقول اقتلهم ودمهم في رقبتي، اقتلهم ودمهم في رقبتي، هكذا كان يقول له. فكانت مسألة خلق القرآن مسألة خطيرة، يعني مات فيها الأفاضل والعلماء الكبار الكبار. ويذكر الإمام أحمد بن نوح ويقول ما رأيت مثله، يقول ما رأيت مثله، كان صابرا محتسبا وكان شابا، ومع ذلك لم يرجع أبدا حتى توفاه الله، حتى توفاه الله. إذن هكذا مسألة خلق القرآن مسألة، كان يذهب إلى الإمام يا أحمد ويقول له يا أحمد قل كلمة واحدة أفك وثاقك بيدي، وكان يقول له يا مرتد يا كافر، هكذا كان يقولون الخليفة بنفسه واقف على رأسك في هذا الحرب. ثم كان يقول اضرب، قال وكانوا يضربونه حتى يرمى طريحا كأنه ميت، لدرجة أنه مرة جاءت مظاهرة كبيرة، ومن هنا استنبط العلماء أيضا مسألة المظاهرة، مظاهرة كبيرة لما قيل إن الإمام أحمد قتل، فخاف خاف، ثم بعد ذلك يعني داووه قليل ثم أطلقوه له. يعني مرت محنة عظيمة، لكن هذه المحنة ينبغي أن تتنبه لها، فقد سال فيها مداد كثير مداد بحق ومداد بباطل. كثير من القصص ذكرت لا أساس لها من الصحة، بل كثير من القصص الإمام أحمد غالبا يقول بأنه دائما هو الغالب، دائما هو الغالب، وهذا طبعا يحتاج إلى دليل، لأن المقيد والمضيق عليه قلما يكون تكون حجته قوية، قلما تكون حجته قوية. وإن كان الإمام أحمد لا نشك في أن حجته كانت قوية لأنه صاحب الحق، حتى إنه مرة جاء بحديث، الإمام أحمد جاء بحديث قال، هذه أيضا حتى القصاري بعضهم تكلم فيها، قال بأنه قال له هذا الحديث الذي تستدل به فيه وفيه وفيه، لا لما قال ذكر الإمام أحمد حديثا فسكت الرجل، فقال له ألا تجيبه؟ السلطان يقول لابن أبي دؤاد ألا تجيبه؟ قال يا أمير المؤمنين أنظرني حتى أنظر في الحديث. فذهب إلى علي بن المديني قال وأدى عليه ديون وأعطى له أموالا، قال هذا الحديث ماذا فيه؟ قال هذا حديث فيه أعرابي بوال على عقبه، كيف يقبل حديثه في العقيدة؟ لكن شيخ حديث هذا باطل، هذا فيه مقال. نعم هذا قلت بأن ولذلك تكلم عليه كثير من العلماء، ورأيت أصحاب القصص التي لا تثبت ذكروا أيضا، قال فذهب. وحتى الذهبي يقول حتى لو صح ذلك، فلما علم الإمام أحمد بأن علي المديني هو الذي قال بذلك، فبعد ذلك ضرب على حديثه، وقيل إنه يذكر حديثه لكن دون أن يسميه، وكان يكنيه وهو شيخه، وهو شيخه. فلذلك مسألة خلق القرآن لم ينجو منها إلا من شاء الله، كانت تعم حتى أرزاقهم وما يصلهم، لا يمكن أبدا أن يصل إليهم إلا إذا قالوا بأن القرآن مخلوق، كانوا يعتقدون أنه عقيدة، كانوا يعتقدون أنه عقيدة. والإمام أحمد يعني الوحيد الذي كان صامدا، وعلي بن المديني على المنبر يقول القرآن كلام الله لفظه ومعناه، من قال بغير ذلك فقد كفر، خذوها عني. لكنه عندما قيل له القرآن ماذا تقول فيه قال مخلوق، فكأنه اعتذر لما بلغ الإمام أحمد، كأنه اعتذر قال أنا لست مثل الإمام أحمد، لا أصبر على صوت واحد، أنا لا أصبر على صوت واحد، فاعتذر. ويقال إن يحيى بن معين نفسه يعني أجاب، لكنه يعني نظر، لم ينظر إليه الإمام أحمد كما نظر إلى علي بن المديني، يعني علي بن المديني أجاب وقضية الحديث لو صح هذا. أبو حنيفة نفسه يقول تلميذه أبو يوسف ناظره سنة جرداء أو قال ستة أشهر على مسألة خلق القرآن، قال ما مات أبو حنيفة حتى قال إن القرآن كلام الله، من قال بأنه مخلوق فهو كافر، من قال بأنه مخلوق فهو كافر. إذن هذا باختصار يعني في مسألة، لو قلنا بأن هذه مسألة خلق القرآن فيها كلام طويل جدا جدا جدا، لذلك أنا لخصت لكم ما يقال. هناك كثير من القصص تنبه لها، وهي كلها أو معظمها لا يصح، وبعضها فيه مبالغات، الواحد إذا قرأها بعيون السلف وتأملها يدرك أنها مبتكرة. ثم متى كان هذه المصيبة وهذه الفتنة، متى كانت؟ في آخر القرن، ليش؟ في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث، في آخر القرن الثاني، يعني ما زال يعني الخير في هذه الأمة، ومن القرون المفضلة، القرون المشهود لها بالفضل والخير. ثم صارت مسألة خلق القرآن إلى أن جاء من رفعه، واختلفوا أيضا حتى في قضية رفعه، قيل إنهم لما جاءوا بالإمام أحمد وانتظروا يعني تعرض لهم رجل فقال لهم توقفوا، هم ماشين به إلى السلطان للتعليم، قال لهم توقفوا، قال يا أحمد هل تعلم أنك ستموت؟ قال نعم. هل تعلم أنك ستموت بأجلك أم بغير أجلك؟ يعني أعطى قصة، يعني ذكروا له ألفاظا، ثم قال له اصبر فإن وراءك أمم، فإن مت بالسيف تموت عن الحق. قالوا فصبر. وقيل أيضا عندما دخل الإمام أحمد إلى السجن بدأ يعني يضطرب خائفا من التعذيب، فقال له رئيس، قالوا ذلك، قال له رئيس اللصوص قطاع الطريق قام إليه قال أنت الإمام أحمد؟ قال نعم. قال أنا دخلت سجن كذا وكذا من أجل السرقة والسرط وقطع الطريق، ولكنني لم أفعل كما تفعل أنت الآن. قال أتخشى عن الموت أن تضرب عنقك؟ قال لا أخشى عن الموت، ضرب خلاص، ضربة واحدة بسيف خلاص، ولكن أخشى عن التعذيب. قال له يا أحمد لا تدري الصوت أو صوتان أو ثلاث، لا تدري أين يقع الرابع. يعني في الأول يكون العذاب، وهذا سبحان الله جربته عندما كنت أعذب داخل السجن، والله يضرب لدرجة أنني من كثرة الضرب لا أحس بالألم، فكأنهم كأن واحد يلمس رجلي أو من كثرة الضرب. فالله عز وجل إذا نزل البلاء الله عز وجل ينزل علينا أيضا الصبر، ولهذا كان من نعم الله أننا لا نعرف القدر، وإذا نزل القدر نزل معه ماذا؟ الصبر، نزل معه الصبر والثبات. قيل إن سبب رفع المحنة أن رجلا جاء وقال له، قيل له إنه يقول بأن القرآن مخلوق، فجيء به غير مخلوق، فجيء به فقال له ماذا تقول في القرآن، مخلوق أو غير مخلوق، والسلطان قائم حاضر. قال غير مخلوق كلام الله. قال وك يا رجل السلطان قائم. قال أنا أناظر من يقول بأن القرآن مخلوق، قال ابن أبي داود، قال علي به. فقال له ابن أبي داود دعاء نعم فاسألني أنا أسألك. قال اسأل. قال هذه المسألة التي تدعو إليها هل علمها رسول الله؟ قال نعم. قال هل دعا إليها؟ قال لا. قال هل علمها أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر الخلفاء؟ قال نعم. قال هل دعوا إليها؟ فسكت. قال أجبه. قال أجبه. قال لم يدعوا إليها. قال لماذا لم يدعوا إليها؟ قال له السلطان وأنت لماذا لم يدعوا إليها؟ قال شيء وسع أبا بكر ووسع عمر وسكتوا عليه، ألا يسعنا نحن؟ فقام السلطان وشيء في يده يقول شيء وسع أبا بكر وعمر ألا يسعنا السكوت، وسعهم السكوت ألا يسعنا السكوت، وسعهم السكوت ألا يسعنا السكوت، وصار يكررها. فكانت سبب رفع المحنة، يقال كان هذا هو السبب رفع المحنة. وعندما رفعت المحنة الإمام أحمد انتشر صيته، وتعرفون القصة، يعني بعد ذلك عندما ضربوا حتى أغمي عليه عدة مرات وعملوا عليه ما يسمى بالتعبير العصري الإقامة الجبرية في بيته، ممنوع الخروج وممنوع يزوره أحد، لدرجة أن يعني تعلموا القصة، قصة بقي عندما جاء وجد، قال وجد الناس في المسجد وفيهم رجل قال له إلمام بعلم الرجال يسألونه فلان وفلان وفلان، يقول فلان ثقة فلان ضعيف فلان، قال والله أسأله. قلت لهم يا معشر الطلبة أنا طالب بعيد ولي عليكم الحق دعوني أسأل الشيخ. قالوا تفضل. قال أسألك عن فلان، قال فلان ثقة وعن فلان عن فلان. ثم قال يا رجل أكثرت أخذت أكثر من حقك، دعنا نأخذ حقنا. قال بقي لي سؤال واحد. قال قل. قال أكشفك عن رجل واحد. قال ما هو؟ قال الإمام أحمد. قال الإمام أحمد، الإمام أحمد، وأشار إلى السماء، الإمام أحمد إمام، أيسأل عن الإمام أحمد؟ أنا ينبغي أن أسأل، أن يسأل الإمام أحمد ما رأيك في يحيى بن معين لا العكس. قال فإذا الرجل الذي يسأله يحيى بن معين، والذي يسأل العالم اللي كان يجيب يحيى بن معين. قال فلما سمع هذا قال هذا الذي أريد أن أسمعه منك الإمام أحمد، ما ينبغي أن أسأل أنا عن الإمام أحمد، المفروض الإمام أحمد يسأل هل يحيى بن معين ثقة أم لا. فذهب الإمام أحمد وطرق عليه الباب وكلمه الإمام أحمد، قال أنا طالب علم، أنا طالب حديث. قال لكن صعب علي وأنت تعلم عزمة أمير المؤمنين. فقال أنا بعيد وأتيت من أجل طلب الحديث. قال من أين؟ من كذا. قال لا وراء ذلك من الأندلس. قال أتيت من مكان بعيد، والله لو أستطيع أن أنفع مثلك لما تأخرت. قال آتي في شكل السؤال يعني المتسولين، وآتي بالدواء الحنفية يعني الدوات، ولذلك قيل إن أبا حنيفة من كثرة ما كانت الدوات في يده كني أبا حنيفة. الدوات يعني التي يكتب بها الدوات، يعني أبو حنيفة ما كانت تفارقه الدوات، الدواء التي تكتب بها الدواء. فقيل له أبو حنيفة، أبو حنيفة أبو دواتي. فقال يأتي ويقول من يعطي شيئا لله؟ قال فيخرج إلى جنب الباب ويملي عليه. فلما رفعت المحنة وانتشر صيت الإمام أحمد وجاء الطلبة فكان يقول وسعوا لطالب الحديث، هذا الذي يطلب الحديث وسعوا له، حتى في وقت المحنة كان يأتي. قال حتى إنه لما مرض هو كان نازل في الفندق وما كانوا يعتنون به كثيرا، فلما سأل عنه الإمام أحمد قال أين فلان بقي؟ قالوا مريض. قالوا مريض؟ قال قوموا بنا نزوره نعوده. فقاموا جميعا، وصاحب الفندق لما علم أن الإمام أحمد مقبل إليه قادم إليه قام بسرعة وغير يعني الثياب وغير كل شيء، ودخل الإمام أحمد والناس ينتظرون. فقال ألبسك الله الصحة، قال كلمات وسجلها الطلبة، يعني أي شيء يتلفظ به يسجلونه. قال فخرج، قال والله لو كنت في بلدي لما قاموا علي ومرضوني كما مرضني أصحاب الفندق، يعني بركة دخل إليهم الإمام أحمد فصاروا يعتنون به أكثر مما لو كان في بيته، أكثر مما لو كان في بيته. إذن هذه لما رفعت المحنة قيل للإمام أحمد انتقم من انتقم منك، فرفض بات، كما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية لما أيضا أمكنه الله من رقاب المبتدعة رفض. ويقال القاضي المالكي الذي كان سبب في امتحان الإمام أبي حنيفة الإمام عفوا ابن تيمية، يعني كان مختبئا عنده في بيته في بيت ابن تيمية ورفض أن يقتل، بل قال للسلطان إنه عالم. انظر كيف، يعني شهد له بالفضل. على كل يعني مسألة خلق القرآن مسألة خطيرة جدا، ولذلك أنا يمكن أن أقول إن المصنف ذكر هنا أصناف ثلاثة، سجلوا هذه الأصناف الثلاثة. الصنف الأول في القرآن مذاهب ثلاثة، أو في القرآن ثلاثة مذاهب، في القرآن ثلاثة مذاهب، مذهب أهل السنة والجماعة. ماذا ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الذي دان به الأتقياء، كلام الله غير مخلوق يعني بلفظه ومعناه، لا يقال على أنه أن اللفظ من رسول الله. وأنتم تعلمون ماذا يقول هؤلاء المجرمون، يقولون على أن القرآن أخذه جبريل من لوح المحفوظ ثم اللفظ ليس له، وقالوا أشياء من هذا بأن الذي كان يوحي إلى نفسه هو رسول الله، فمرة كان يوحي إليه وقال له انظر وراء الحجاب فنظر فوجد نفسه يوحي إلى نفسه، هذا كله كلام باطل، هذه كلها زنادقة. ويقول بأن جبريل كان يأخذ الكلام، والصحيح أن جبريل ما أخذ الكلام أبدا، جبريل كان وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني يوحي إليه بما أمره الله عز وجل. والأشاعرة يقول إنه مكتوب في اللوح المحفوظ وأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، جبريل هو الذي أخذه من اللوح المحفوظ ثم نزل به على رسول الله، هكذا يقول الأشاعرة. فإذا نزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما الذي أخذه من اللوح المحفوظ؟ قالوا أخذه جبريل، لأن الله قال بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ. صحيح، لكن من الذي أوحاه إليه؟ أوحاه إليه ربنا عز وجل، أوحاه إليه ربنا عز وجل. فلذلك الصحيح، لذلك هذا محمد بن إبراهيم له كتاب قيم، آل الشيخ له كتاب سماه الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم، الجواب الواضح المستقيم هذه رسالة، الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم، وتجدونها مطبوعة في فتاويه في الجزء الأول، يعني تكلم على هذه المسألة وأبطل القول بأن القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ، واضح كما تقول الجهمية وغيره. فلذلك نبه على أن هذا قول باطل، لأن هذه صفة فعلية يتكلم بها الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي أوحاه إلى جبريل، أوحاه إلى جبريل، واضح؟ فهم يردون هذا وينكرون مسألة الكلام، ينكرونها، يعني يقولون الله عز وجل لا يتكلم، الله عز وجل لا يتكلم، إنما وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى. ماذا تقول؟ يقال على أن عمرو بن عبيد وهذا رأس المعتزلة، ويقال بأنه كان رجل زاهد حتى غر كثير من الناس بزهده، كلكم يتبع صيدا كلكم يمشي رويدا إلا عمرو بن عبيد. هذا جاء إلى رجل وقال مقرئ، قال أريدك أن تضرب على وكلم الله موسى تقول وكلم الله موسى تكليما. وكلم بدل ما تقول وكلم الله فاعل، لأن الفاعل مختار هو الله، وكلم الله قل وكلم الله موسى تكليما. فقال له حتى ولو فعلت وكلم الله موسى تكليما، قال ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال إذن لا تستطيع أن تحرفها. قال لا أستطيع. وبعضهم كان يذهب إلى الآية ويحكها، يحك الضم هذه يحكها حتى تصبح وكلم الله موسى، فيكون موسى هو الفاعل. كلم الله، أين الفاعل؟ الله موسى مفعول به. إذن من الذي كلم آخر؟ الله الذي كلم آخر، الله فاعل. فإذا قلت وكلم الله موسى، من الذي كلم آخر؟ موسى هو الذي كلم الله وليس كذلك. فلذلك أراد أن يقول قل هذا. قال له إذا فعلت هذا. ثم حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك قلت لكم تقسيم المعروف عند المعتزلة وغيرهم، قسموا الحديث من حيث الوصول إلينا إلى متواتر وأحد من أجل هذا. فإذا أتيت لهم بحديث يقولون لك إنه حديث إيش؟ إنه حديث أحد. حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، خبر واحد. ولكن مما اتفق على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به فكيف؟ وهذا البيت سيأتي إن شاء الله. إن الكلام، استدلوا بماذا؟ استدلوا بكلام النصراني الأخطل، قالوا هذا إن صحت يعني صحت النسبة. إن الكلام، احفظوا هذا البيت، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا هذا هو. حتى إن الشيخ الإسلام ابن تيمية يسبهم ويقول قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، قبحه الله، قبح لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل. البيت الأخطل، إن الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. شيخ لا يقال دليل هنا من وزن البيت؟ كيف؟ جعل الكلام على اللسان دليله. لا لا لا، دليلا، إنما دليل الحفر الروح. وقال أيضا ركز ماذا قال، إن الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولذلك قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية عندما كنا نستدل لكم بالأحاديث وتقولوا بأنه خبر أحد ونقول لكم تلقته إما بالقبول والعمل به، ثم أصبحتم الآن تستدلون بماذا؟ تستدلون بكلام نصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقال لهم قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. اكتب هذا البيت، احفظه عاصم تحت هذا. ها؟ لا لا لا، اكتب هذا قبح. ها؟ قولوا قبح لمن نبذ الكتاب وراءه. ها؟ فإذا استدل يقول قال الأخطل. ها تحفظون؟ لمية هذا، لمية. نعم، قبح لمن نبذ الكتاب وراءه. ها؟ وإذا استدل يقول قال الأخطل. وابن القيم تلميذه ماذا قال في النونية، يعني في كتابه المعروف بالنونية، ودليلهم في ذاك بيت قاله، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، يعني النصراني أخطل النصراني هو الذي قال هذا البيت. فلذلك أنكروا. ودليلهم في ذاك، ودليلهم ماذا كتبت أنت عاصم؟ ودليلهم في ذاك بيت قاله، قاله فيما يقال الأخطل النصراني، الأخطل النصراني. سبحان ربي العظيم، ربنا عز وجل يقول ماذا يقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله. وربنا عز وجل يقول أفتطمعون، ها قل يؤمن لكم زين، وقد كان فريق منهم وقد كان كلام الله وقد كان فريق زين منهم يسمعون كلام الله يسمعون ايش كلام الله يريدون ان يبدلوا ايش كلام الله. هذا ستأتي قضية كلام النفسي وهي من هنا دخلت الكلام لا في الفؤاد لا يسمع في الفؤاد وإنما جعل اللسان دليلا مسألة نفسية ولذلك اعتقل الأمر أمر نفسي والنهي يتعلق به أيضا نفس الشيء. يعني ما شاء الله تركوا النصوص هذه كلها من أجل بيت لنصراني والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في الموقف ماذا كان يقول ألا رجل يحملني قولوا أتموا ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا كان في الموقف يقوله وكان يقول يا قوم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي ولم يقل كلام نفسي كلام ربي. واضح؟ فلذلك قال الله عز وجل اقرأوا القرآن وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة كلمتها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. طب كيف يجاب عن أن الكلام في اللغة قد يكون حديث للنفس؟ هذا كله أخذه من كلام النصراني كلام صريح. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده زيد قل آية ما نفدت كلمات الله. بل أكثر من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي تعرفون هذا الحديث إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء سمع أهل السماء ماذا يسمعون سمعوا للسماء صلصلة كجر السلسلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزعوا من قلوبهم خافوا فزع من قلوبهم فماذا يقولون قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول قال الحق ماذا قال ربنا ماذا قال ربك قال الحق ماذا قال ربك قال الحق فيقولون الحق الحق الحق الحق كما قال الله عز وجل قل آية ماذا تقول إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قال ربكم قالوا الحق. إذن هذه الآيات صريحة بأن كلام الله عز وجل لا كما يقولون ولذلك المعتزلة يحاولون أن يحرفوا كتاب الله عز وجل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين نادى ربك ونادى يوم القيامة يا آدم ينادي بصوت يا آدم أخرج بعث النار قال يا رب وما بعث النار فلما أتاها نودي يا موسى ماذا قال قالوا بأن الله ألقى كلاما في الشجرة فكلمته ألقى كلاما في الشجرة إني أنا ربك فاخلع نعليك الشجرة قالوا الشجرة تقول هذا لأنه ألقى فيها كلام ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هل هو كلام نفسي وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء. آيات كثيرة في القرآن. إذن حتى لا نبعد النجعة قلنا ماذا بعد السنة القول الأول إيش هو القول الأول كلام الله غير مخلوق هذا مذهب أهلي بلفظه ومعنى هذا من قال بهذا أهل السنة قالوا بهذا قالوا بأن كلام الله غير مخلوق كلام الله غير مخلوق. أما القول بخلق القرآن قيل إنه دسيسة يهودية وقيل مأخذ من اليهود وقيل مأخذ من النصارى ولذلك استدلوا بهذا البيت النصراني هذا البيت النصراني وهذا الذي أشار إليه صاحب الحائية ماذا قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. إذا القول الأول ما هو قالوا القرآن مذهب أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا دين من؟ دين الأتقياء، أفصحوا وأظهروا بفصاحة ووضوح أنهم يدينون الله عز وجل بالحق. فماذا قالوا؟ قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن هذا قرأ البيت الأول، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. إذن في إشكال؟ لا، ما في إشكال. القول الثاني، القول الثاني الواقفة، الواقفة كيف الواقفة؟ يعني قالوا القرآن كلام الله ولكن نقف. الواقفة تسجل الواقفة تنقسم إلى قسمين، الواقفة على قسمين. شو هما القسم الأول؟ صنف جهلة، صنف جهلة قالوا لا نقول هذا ولا هذا، يعني نحن لا نستطيع أن نصرح بأنه كلام الله ولا نستطيع أن نقول مخلوق أو غير مخلوق. وهذا طبعا لو قرأتم كتب السنة ككتاب اللالكائي وكتاب السنة للإمام أحمد وكتاب السنة لابنه عبد الله والنسبة صحيحة إليه، وصنف هذا هؤلاء ماذا قالوا؟ تساهلوا، هؤلاء تساهلوا، أسجحوا بمعنى ماذا الإسجاح؟ التساهل. فهؤلاء أسجحوا، وما معنى أسجحوا؟ يعني تساهلوا، التساهل واللين. أسجح اسم شخص؟ ها؟ أسجح اسم شخص؟ لا، لكن هذه سجاح وحدها التي ادعت النبوة. أسجحوا بمعنى يعني تساهلوا، تساهلوا، هو أمر عظيم لكنهم تساهلوا فيه. هذا الذي يريد، يريد أن يقول القول بأن لا نقول لا هو مخلوق ولا غير مخلوق، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال هذا كلام يعني قاله عامة الناس من الجهلة وسمعهم جهلة، وإن قال به حتى بعض العلماء، قال لأنهم تساهلوا في أمر عظيم عاقبته عظيمة، فلذلك تساهل. ولذلك ماذا قال؟ ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، معنى أسجح يعني تساهل، مش أسجح اسم رجل، تساهل في هذا القول مع أن هذا القول عظيم قول الجهمية، لكنهم تساهل. والصنف من هذا الواقفة، الصنف الأول قلنا شكوا، لا الصنف يعتبرون العوام حتى ولو كانوا من العلماء، لأنهم تساهلوا في أمر عظيم وقالوا لا نقول هذا ولا هذا. وصنف هم المنافقون، صنف هم المنافقون، شكوا لا لا المنافقون لما وجدوا نفر من الناس قالوا بخلق القرآن، يعني توسلوا بمذهب الوقف، قالوا نحن هؤلاء قال نحن نتوقف. ولذلك كان كفرهم الإمام أحمد، رأوا الناس يقولون القرآن مخلوق، ماذا قالوا هما؟ نحن نتوقف، هؤلاء يقولون غير مخلوق وهؤلاء يقول مخلوق، هؤلاء غير مخلوق وهؤلاء مخلوق، فجاءوا في الوسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهمت عصر؟ فإذن هذا الصنف ماذا يسمون؟ يسمون أيضا قالوا بأنهم من الجهمية، قالوا قلوبهم كفر وقولهم نفاق، هكذا قالوا، قالوا هؤلاء قلوبهم كفر وقولهم نفاق. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني قسمه العلماء إلى قسمين، وتسمى الواقفة. شنو هي الواقفة عاصم؟ توقف. والواقفة تنقسم إلى قسمين، طائفة جهلة يعني تساهلوا، وطائفة ماذا فعلوا؟ نافقوا، نافقوا لا إلى الطائفة التي تقول بأنه كلام الله ولا إلى الطائفة التي تقول ليس بكلام الله، ها؟ الطائفة التي تقول بأنه مخلوق والطائفة ولذلك توجد طائفة، والتقيتنا بأحدهم في تطوان يقول بأن القرآن هذا عبارة عن كلام الله، وكلام النفسي يدل على هذا، كلام النفس. فكان يقول على أن هذا المصحف لا قداسة له لأنه ليس كلام الله، إنما هو دال على كلام الله، يمكن أن نبول عليه، يمكن أن نرميه في المزبلة، يمكن أعوذ بالله. قاتله الله، وطبعا قاتله الله فأصيب بمرض خطير، فتعاملت معه بشدة داخل بيته. فإذا للأسف، وهذا كان أستاذ جامعي، وعندما يدرس هذا شبابنا ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ والجامعات تخرج لنا إلا من رحم ربك زنابقة، وطبعا يكفي الجامع مذكر والجامعة مؤنثة وليس الذكر كالأنثى. المهم الشاهد عندنا ها ماذا فعلوا؟ حتى قالوا في الأزهر والقرويين والفاس وفي أيضا مسجد في تونس القروان، قالوا كان الجامع القروان أصبحت الآن جامعة، أصبحت جامعة. يعني لما كان جامع القرويين أخرج لنا العلماء، جامع الأزهر أخرج لنا العلماء، وجامعة القروان أخرجت لنا العلماء. لما أصبحت جامعة تأنثت فأخرجت لنا مخنثين إلا من رحم ربك. فإذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللافظة، القسم الثالث اللافظة، يعني سبحان الله تأخرنا، ما كنت أريد أن نتأخر لكن هذا يحتاج إلى ضروري لأن هذا الأمر صعب. اللافظة، إيش هم اللافظة؟ اللافظة هو القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن لفظ القرآن مخلوق. عاصم اللافظة قالوا بأن القرآن كلام الله، اكتبوها، القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ بالقرآن مخلوق، يعني لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. هذه مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، هذه فيها كلام طويل أيضا. لفظي بالقرآن مخلوق، يقال الإمام البخاري انتحن في هذه المسألة، وقعت له قصة مع يحيى محمد بن يحيى الذهلي، وصاروا يمتحنونه، وامتحنه أحد السلاطين عندما رفض أن يدرس ابنه الجامع، ثم بعد ذلك طردوه وطعن فيه عدي بن طعن في أبو زرعة وأبو حاتم. بل للأسف حتى ابن أبي حاتم كما سبق أن قلت لكم في المصطلح، ابن أبي حاتم أخذ الكتاب التاريخ الكبير واستخرج منه ثلاثة كتب من كتاب البخاري دون حمد ولا شكر ودون إشارة، استخرج منه الجرح والتعديل، واستخرج منه العلال، واستخرج منه المراسل، ودون هذا ولا ذلك كلها استخرجها من كتاب التاريخ الكبير. أخذ هو صار يسأل والده، هو يسأل إيش أيضا أبا زرعة. فهمتم كيف؟ فهذا الإمام لما سئل قال له ما رأيك في القرآن؟ قال هذه فتنة، قال هذه فتنة، ثم قال ومع ذلك لا يسعه السكوت، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم قال ولفظي أنا هو المخلوق، لفظي أنا هو المخلوق. وقال العلماء وما قال به صحيح، ما قال به صحيح، لكنهم امتحنوه حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ودعا الله عز وجل أن يقبضه إليه. لاحظت عصر؟ أنا عندما أحرك الشفتين الآلة اللسان وأحرك الشفتين وأقرأ، تحريكي للشفتين شيء من هذا القبيل، ما هو؟ كلام الله ولا الذي أقرأه كلام الله؟ لكن اللسان مخلوق ولا غير مخلوق؟ اللسان مخلوق. ولذلك كان يقول الإمام أحمد من قال بأن القرآن مخلوق كافر لا يصلى خلفه ولا يزوج، ومن قال بالواقفة كفار، سئل عن الواقفة فقال كفار، سئل عن اللافظة فقال كفار، قيل إنه قال هذا من باب الزجر. فهمت عصر؟ لا شك أن الروايات تفسر ثالثنا القسم الثالث مال القسم الأول. كيف من القسم الأول؟ القسم الأول الذي قال به أهل السنة قالوا غير مخلوق كلام الله، والقسم الثاني الواقفة قالوا نقف. وهذا اللي قالوا نقف قسمها العلماء إلى قسمين، قسم هم عامة الناس يعني ظنوا أن الأمر سهل، ظنوا أن الأمر سهل فلذلك تساهلوا مع أن الأمر عظيم عند الله. القسم الثاني منهم ماذا؟ اللافظة، لا لا لا لا الواقفة. القسم الثاني من الواقفة، الواقفة ينقسم إلى قسمين، قسم عوام وقسم منافق. القسم الثالث الآن جاء القسم الثالث اللافظة، اللافظ قسم شيخ هو المخلوق اللافظ هو معنى لا مخلوق القسم الرابع هذا معروف هذا قال به الجهمية القسم الرابع يعني أمر مسلم منه اجعله قسم رابعا لأنهم قالوا بأنه مخلوق هذا كفر الصراح إنما الخلاف في اللافظ والواقف الإمام أحمد كان يرى كفرهم فهمت عاصم؟ عندنا طائفة من أهل السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة قاصبة ماذا قالوا؟ القرآن كلام الله بلفظه ومعناه غير مخلوق طائفة قالوا القرآن كلام الله مخلوق لكن الثالث حتى هم يقولون القرآن غير مخلوق لكن يقولون لفظي لا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق لفظي به نعم هذا في الحقيقة يشبهون أحسن هذا يشبهون الطائفة الأولى يشبهون الطائفة الأولى ولكن من باب سد الذريعة يعني مثلا كالإمام البخاري لكن الشيخ المعتزلة كانوا أيضا يقولون باللفظ لكن يتسترون به لما ضعفوا لا يعني إذا كانوا يتسترون انظروا عندنا كما يقول الإمام ابن القيم يقول لفظ قد يطلقه شخص واحد يريد به محض الباطل ويطلقه آخر يريد به محض الحق القراءة والمخلوق ها لا لفظ واحد مثلا يطلقه هذا من أهل السنة يريد به محض الحق ويطلقه هذا من المبتدعة يريد به محض الباطل ومثلوا أمثلة كثيرة أعطيكم مثالا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يعني من زحزح عن النار فقد فاز فكيف لو دخل الجنة هذا فيها شيء من زحزح عن النار فقد فاز مجرد أنه زحزح عن النار فاز وأما إذا دخل الجنة فوز آخر صحيح؟ هذا غير صحيح غير صح عند المعتزلة وهذا قاله المعتزلة لأنهم ينكرون الرؤية لأن الزيادة على هذا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي نظر إلى وجه الله لكن هم ماذا قالوا؟ قالوا هذا وقال نفس العبارة قالها ابن كثير لكن ابن كثير عقيدته معروفة في مسألة الرؤية فإذا يفسر هنا بماذا؟ بقصد صاحبها وهنا يفسر أيضا بقصد صاحبها فلفظي بالقرآن عندما يقول البخاري لفظي بالقرآن مخلوق مراد القراءة مراد بها القراءة لكن عندما يقول المعتزلة ما المراد بها نفي المقروء نفي المقروء شنو هو المقروء؟ القرآن فلذلك ننظر إلى العبارة فقد يراد بها محض الحق وقد يراد بها محض الباطل لكن لا تطلق نعم لا يجد هو في الحق لا يجد إطلاقها حتى إن الذين يقول بها يقول السلف لم يكونوا يتطرقون إلى هذا لكن يفهموا لي مسألة هناك أشياء السلف لم يتكلموا عليها ولكن اضطروا إليها هذه لا بد تنبهوا لها اضطروا إليها اضطرار بالله عليكم عندما يتكلمون على إدخال مسح الخفين في كتب العقيدة ما دخل كتب العقيدة في مسألة الخف رد على الرافضة لأن الأمر يتعلق بالعقيدة وإلا لا يدخلون أيضا مسألة البيعة في العقيدة ما دخلها أيضا رد على الرافضة والخوارج فهمتم كيف يدخلون أشياء ليست من العقيدة في شيء ولكن كما قالوا أيضا في زيادة استوى على العرش بذاته مع أنه لم يقلها السلف لماذا قالوها لأنه للرد على من قال بأنه استوى مجاز وشيء من هذا القبيل فهمت عاصم فلذلك يضطرون في بعض الأحيان يستعملون هذا إذن هذا أقسام ثلاثة والقسم الرابع معروف قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا بمعنى أظهروه للناس هذا معنى أظهروه للناس ماذا أظهروا؟ أظهروا أن القرآن كلام الله غير ماذا؟ غير مخلوق وما تركوا وما سكتوا بل بينوا ما اعتقدوا ولا تكوا في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا وجهم هذا كان كارثة لأن طبعا كفروه ولا يعني قال لنا سؤال الجهمية هل هم كفر؟ على التعيين يعني أم لا؟ يقول على أن ذكروا 1000 عالم أفتوا بكفرهم جميعا ولكن نعم ولكن ما المراد بالتكفير؟ هذا هو تنبؤ يعني أنا عندي كتاب رأيته لأحد الجماعة فيه فتاوى علماء نجد بأن الجهمية كفار لكن الكفر العام ولا الكفر المعين؟ في خلاف شيخ هذا الصحيح أنهم لا يكفرون بالعين لأن تصبح أنك كفرت حتى العوام شيخ لكن في خلاف عن السلف في هذا نعم لكن قالوا أكثر من 1000 واحد وجمعوا كتابا. والصحيح تكفير العين لا يستلزم دائما تكفير العين, تكفير العين المعين. أحمد ما كان يكفر بعض أعيانهم. نعم فهمت هذا؟ فلذلك هو الإمام أحمد كان يترحم حتى على من عذبه السلطان, كان يترحم عليه. فهمت عاصم؟ إذن فالصحيح أن يقال لا يكفرون بالعين بل لهم الكفر العام أو الحكم الطائفة. ولا تقل القرآن خلق قرآنه, قرآنه يعني قيل خلق قرآنه, قرآنه لغة قرآنه يعني قرآنه هذا لغة الشافعي. ها؟ لا لا قرآنه هذا من أجل التزن. ولا تقل القرآن خلق قرآنه. ها؟ لا لا لا لا غير صحيح. قرآنه هكذا قرآنه, وقرآنه هنا معنى قراءته, معنى قراءته, معنى قراءته هذا. ولا تقل القرآن خلق قرآنه. وابن تيمية فسر قوله قرآنه, قرآنه في مجموع الفتاوى في الجزء 12 لمن أراد أن يرجع إليه, وإن لم تخذني الذاكرة صفحة 67 بعد المئة, 67 بعد المئة. ارجعوا إلى مجموع الفتاوى عندما ترجعون إلى بلدانكم. أما الآن هنا في النباغية لا يوجد مجموع الفتاوى. قرآنه شيخ قرآنه أي قراءته, أي قراءته, أي قراءته. بقي سؤال كمل صدر شيخ. ولا تقل القرآن خلق قرآنه فإن كلام الله باللفظ يوضح. بقي لنا سؤال, لماذا هنا لم يذكر لنا القسم الرابع؟ لأنه معروف شيخ هذا القسم الرابع. ما هو عاصم؟ هل ذكر لنا القسم الرابع؟ لم يذكر القسم الرابع. لماذا لم يذكر القسم الرابع؟ ها بأن القرآن, من قال بأن القرآن مخلوق كافر؟ لا هو ذكر, لم يذكر كل الأقسام, ذكر ثلاثة أقسام والمفروض أن يذكر كم قسم, لأنه هذا شيء خمر مفروه منه خلاص. فهمت ولا لا؟ لا في شيء بشك زي قل ولا تقل القرآن قل غير مخلوق, وقل غير مخلوق. لا هذا يدخل أيضا في الأقسام التي ذكرنا أخلاق السنة يعني غير مخلوق هذا يعني ربما بالمفهوم مفهوم لكن هو المنطوق. لكن القسم الرابع لم يذكره هنا لأن القسم الرابع معروف. مفروغ منه, مفروغ منه. شو الأقسام الثلاثة؟ اذكروا لي أقسام ثلاثة. القسم الأول ما هو؟ أهل السنة. أهل السنة ماذا قالوا؟ كلام الله غير مخلوق, غير مخلوق. القسم الثاني؟ الواقفة. الواقفة إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين, إلى قسم عامة ولكن قالوا قول أشجح فيه معنى تساهلوا فيه. القسم الثاني؟ اللافظة. المنافقون. لا لا المنافقون. نعم. المنافقون لا إلى هؤلاء. والقسم الثالث ما هو؟ اللافظة. اللافظة معنى اللافظة؟ لفظي بالقرآن مخلوق, لفظي بالقرآن مخلوق. هذا باختصار والله تعالى أعلم وأحسن. فهمتم هذه الأبيات؟ ثم قال قل الأبيات وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجام وأسجح ولا تقل القرآن خلق قرآنه فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذا باختصار فيما يتعلق في هذه الأبيات. كم بيت أخذنا اليوم؟ أخذنا ثلاثة أبيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادر إن شاء الله عندكم الرؤية, والرؤية كقضية أيضا كقضية خلق القرآن, قضية خلق القرآن كتبوا فيها كتبا كثيرة في مسألة المحنة.